قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك. ثم فدي بالرجلين، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضبة لرحله. قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا بها، وكانت العضبة فيه. قال: وأسروا امرأة من المسلمين. قال: فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم. قال: فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغى، حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول مجرسة، فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. قال: ونذرت إن الله عز وجل أنجاها عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فقيل: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها، أو أتته فأخبرته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، أو بئس ما جزيتيها. إن الله تبارك وتعالى أنجاها عليها لتنحرنها. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال وهيب يعني ابن خالد: وكانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. وزاد حماد بن سلمة فيه: وكانت العضباء داجنا لا تمنع من حوض ولا نبت. قال عفان: مجرسة معودة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عمران بن حسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حسين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فعدل إلى مجلس العوقة، فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فاحفظوا عني، ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين. قال أبي: وحدثناه يونس بن محمد بهذا الإسناد، وزاد فيه: إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. ثم غزا حنينا والطائف فصلى ركعتين ركعتين، ثم رجع إلى جعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر وحججت واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين ركعتين. قال يونس: إلا المغرب، ومع عثمان صدر إمارته. قال يونس: ركعتين إلا المغرب. ثم إن عثمان صلى بعد ذلك أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أعتق 6 مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه. قال: ثم دعا بالرقيق فجزأهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فصلوا عليه. فقام فصفنا خلفه، فإني لفي الصف الثاني، فصلى عليه.

فنزلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة. سقط على أبي كلمة، راحلته وقف الناس قال: هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سقطت على أبي كلمة، يقول: يا آدم ابعث بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار. قال: فبكوا. قال: قاربوا وسددوا، ما أنتم في الأمم إلا كالرقمة. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة أو عن رجل عن عمران بن حصين قال: مر برجل وهو يقرأ على قوم، فلما فرغ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ناس من بني تميم، فقال: أبشروا يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: فكأن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يتغير. قال: ثم جاء ناس من أهل اليمن، فقال له: مقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن حسين المعلم قال: وقد سمعته من حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي قاعدا، قال: صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محبوب بن الحسن ابن هلال بن أبي زينب حدثنا خالد عن زرارة بن أوفى القشيري عن عمران بن حصين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما انصرف قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال بعض القوم: أنا يا رسول الله. قال: لقد عرفت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة النجاشي قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، فقام فصلى عليه والناس خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لا يفطر نهارا. قال: لا أفطر ولا صام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أبو هارون الغنوي عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين:

تعلمين والله ما رزقناك من مائك شيئا ولكن الله عز وجل هو سقانا. قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ فقالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل بمائي كذا وكذا للذي قد كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. قال وكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، فقالت يوما لقومها ما أدري أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم، حدثنا عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال من صلى قائما فهو أفضل، وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فندرت ثنيته أو ثنيتاه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل، حتى بلغ آخر الآيتين. قال فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما تأشبوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك؟ قال ذاك يوم ينادى آدم فيناديه ربه تبارك وتعالى يا آدم ابعث بعثا إلى النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكه، فلما رأى ذلك قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال فأسري عنهم، ثم قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد وهشام بن أبي عبد الله، فذكر معناه إلا أنه قال فسري عن القوم وقال إلا كثرتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عمران بن حسين حدثه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم من جهينة حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال فدعا وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا خالد بن رباح قال سمعت أبا السوار قال سمعت عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني أبو جمرة حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا أدري مرتين أو ثلاثة ثم يأتي أو يجيء بعدكم قوم ينذرون فلا يوفون ويخونون ولا يتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا مالك يعني ابن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حسين قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا قال فقدم عليه حي من اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن حيان عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بالناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعمدا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادعوا الله تبارك وتعالى أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. قال فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال قد سبقك بها عكاشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا خالد بن رباح أبو الفضل حدثنا أبو السوار العدوي حدثنا عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله. فقال رجل من الحي: إنه يقال في الحكمة إن منه وقارا لله وإن منه ضعفا. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام يعني ابن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن مطرف عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل سكان الجنة النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال: كنت أمشي مع عمران بن حسين أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبسني عمران وقال: قف نستمع القرآن. فلما فرغ سأل فقال عمران: انطلق بنا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن وسلوا الله تبارك وتعالى به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال: سمعت محمد بن سيرين قال: ذكروا عند عمران بن حسين الميت يعذب ببكاء الحي، فقالوا: كيف يعذب الميت ببكاء الحي؟ فقال عمران: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حسين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا إلى عظم صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم فيها إلا إلى عظم صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي حدثنا معاذ حدثني أبي عن عون وهو العقيلي عن مطرف عن عمران بن حسين قال: كان عامة دعاء نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت وما أسررت وما أعلنت وما جهلت وما تعمدت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من زنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها وقد رجمتها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي رجاء العطاردي قال جاء عمران بن حسين إلى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه ليس حين حديث. فأغضبته، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وعفان المعنى، وهذا حديث عبد الرزاق. قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثني يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم علي بن أبي طالب فأحدث شيئا في سفره فتعاهد. قال عفان فتعاقد 4 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمران وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه. قال فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع وقد تغير وجهه، فقال دعوا عليا دعوا عليا دعوا عليا، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك يعني بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا ناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 أعبد له، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4. قال محمد بن سيرين لو لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لجعلته رأيي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد أخبرنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين أنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عنها ولم ينزل من الله عز وجل فيها نهي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح ببغداد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال سئل قتادة عن الشفع والوتر فقال حدثنا عمران بن عصام الضبعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن ابن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال غدوت على عمران بن حسين يوما من الأيام فقال يا أبا الأسود فذكر الحديث أن رجلا من جهينة أو من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت عليهم به الحجة قال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فلما يعملون إذن يا رسول الله؟ قال من كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال وحدثني السميط عن أبي العلاء قال حدثني رجل من الحي أن عمران بن حسين حدثه أن عبيسا أو ابن عبيس في أناس من بني جشم أتوه فقال له أحدهم ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة قال لعلي قد قاتلت حتى لم تكن فتنة قال ألا أحدثكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراه ينفعكم فأنصتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا بني فلان مع فلان قال فصفت الرجال وكانت النساء من وراء الرجال ثم لما رجعوا قال رجل يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك قال هل أحدثت؟ قال يا رسول الله استغفر لي غفر الله لك قال هل أحدثت؟ قال لما هزم القوم وجدت رجلا بين القوم والنساء فقال إني مسلم أو قال أسلمت فقتلته قال تعوذا بذلك حين غشيه الرمح قال هل شققت عن قلبه تنظر إليه فقال لا والله ما فعلت فلم يستغفر له أو كما قال وقال في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا بني فلان مع فلان فانطلق رجل من لحمتي معهم فلما رجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك قال وهل أحدثت؟ قال لما هزم القوم أدركت رجلين بين القوم والنساء فقال إنا مسلمان أو قال أسلمنا فقتلتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أقاتل الناس إلا على الإسلام والله لا أستغفر لك